أسماء الله الحسنى. الوتر، قوله صلى الله عليه وسلم: وهو وتر يحب الوتر، هو الواحد الفرد الذي لا شريك له ولا نظير. لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، وورد في السنة المطهرة.